وقعدوا لها كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيله. ولم يقل أكف عنكم، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيله. وكلا أنه لا يخلى سبيلهم الكهف، فلا يخلى سبيلهم إلا بالدخول في الإسلام أو ببذل الجزية إن كانوا من أهل أهل اليهود والنصارى والمجوس ورعاية البراءة حتى يعطوا الجزية تعيير وهم صائرون. هذا هو اللي استقر عليه الأمر الشريعة الإسلامية، أن إذا كان المسلمون أقوياء فهم مأمورون بالقتال والجهاد بدءا ودفاعا، وإذا ضعفوا صاروا مأمورين بالقتال دفاعا، وإذا كانوا في محل يعجزون فيه عن القتال صار المشروع لهم الدعوة فقط والكلام والإعراض عمن خالفهم. وهذا قد سماه بعضهم نسخا وآخرون لم يسموه نسخا، ولكنه مراعاة للأوضاع وتمشي مع قوة المسلمين وضعفهم. والأقرب هنا هو قول من قال بعدم النسخ، ولكنها أمور تجريبية، فعند قوة المسلمين وعند استطاعتهم المهاجمة للكفار والقتال لهم يشرع لهم ذلك، وعند الضعف والعجز إنما يجب عليهم الدفاع. نعم. اللهم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. بارك الله فيك. اللهم صل على نعم اللهم صل على نعم الله أكبر. أليس الله سبحانه قادر أن ينصره وإن كان قلة يا شيخ؟ لو كان قلة إذا أراد الله سبحانه وتعالى العز هو ناصره يستطيع ينصره ولا كان واحد يستطيع أن يتكفى في ساعة واحدة، لكنه يبتلي عبادة بهؤلاء وهؤلاء. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض، الابتلاء وامتحان، ولكن قتل كفار مرة واحدة، لكن حكمة بالغة يبتلي هؤلاء بهؤلاء. فإن ضعف المسلمين لا يجب عليهم القتال والبدء، وإذا قواهم الله وصاروا في محل يستطيعون فيه المهاجمة والقتال شرع لهم ذلك.